حصريا على موقع djkimo.com. فتحوا بسم الله وبفتنا الأولى أساميكو تشبال لنا مرنا عشان مجهولة وأنا منذ الطفولة بيسمونا بالرجولة كده خلصانة كده مفولة وعرف أقصى مني أنا حقي بجيب بتاعي كل الجاي بتاعي أبويا بيقولي بخلي بالك من الأفاعي صحابي بيقولوا بتعصب كتير بلا داعي ومهما غايب ببقى واعي لسه برضو مكملتش وقت أحب بيتش لسه ما بتبتش وأوريدي أم جيتنج ريتش طيب افشك جبان سيب لنا السنيتش افهم الكلام ما تزودش وما تجودش مفيش هدف يا هديني كل مرة بتيجي بتقول انك هتنسيني عيني مسقطها تحس اني سيني شارب موعد من خارج بس بالغالب بتبتدي بتلغيني بتلغيني في هت بتناديني كل ما بنزل هت الاكس بتناديني كل ما بشوط ستيجي جون انا مش فيني طيب تنكر ان كل اخواتي حملة مين منزل ديس تبقى كريمة كاملة نحن لا نراك يا صاحبي انت نملة وما تعملش صاحبي عشان مش هزملة فتحوا بسم الله وقفتنا الاولى اساميكو تشبال لنا مرنا عشان مجهولة وانا منذ الطفولة بيسمونا بالرجولة تغلط فيا حطهولك وعشان تعرف برضو انا حقي بجيب بتاعي كل الجاي بتاعي ابويا بيقولي بخلي بالك من الافاعي صحابي بيقولوا بتعصب كتير بلا داعي ومهما غايب ببقى واعي حصريا على موقع djkimo.com.